لا لا والله لا لا لا طويلة اسمع هو ده يقول لك الزهير ايش طويل يلا يلا تعب الله بسم الله الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول بكتاب ربك ذكر فضل الذي قاتل قاتل مذكور بالقرآن يعني بكتاب ربك ذكر فضل الذي قاتل وبالنار اسمع بكتاب ربك ذكر فضل الذي قاتل وبالنار ما ينجمع مقتول والقاتل اطلق الدنيا وبساحات الوغى قاتل قاتل نفس الزكية بجنات الخلد حية حية والحور نادت بجمل صوت حية حية عاشق الدنيا شلون اللي يلمس الحية حية جلد ناعم لكن سمها قاتل يلا يلا ابو اسمع اسمع اخوك اسمع ابو ياسر ابو ياسر رد ابويا الناصري ابو ياسر الناصري يلا يلا يلا ابدا ردها ان استطعت ردها ان استطعت ردها عليه ان استطعت ما ابو ياسر واحد ما يرد عليه ان شاء الله هذا مو عليك مو عليك يعني يعني يعني حشك معناته ما تقدر له اسمع اسمع اسمع حشك يوضح ما تقدر له ابو خي سولف اسمع يا اخوان هي الدنيا ورب البيت تهنا فحبوا للجنان مشمرين أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدوا حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلما يا حبيبي للسكينة بعد مالي أنا قاعد بحضن هالقاع دنيا وفاني ومال الهغاية على حضن الحوار قلوبنا تلوع فاز اللي يحظى بيها بهالنهاية حنينة وغالية ودلوعة الكون وما يحتاج لو عست المراية وبوجهها تشوف وجهك أمرد الحال وثديها اللي يختلف عن الثداية ربك عنها قالك واعظ اسمع ربك عنها قالك واعظ تراب ترسيدك واقف ومود لاية لا والله تحضنها كل شي ثور بعضاك اي والله وشوقك هو هو اللي بالبداية ايه شفته بشفه تبقى مراشف سنين سنين رهيبة ودوخة كل البراية اسمع اسمع عيدها اسمع راح يلقى اسمع بالله عليك اسمع بوجهها تشوف وجهك امرد الحال وتديها اللي يختلف عن الثداية ربك عنها قالك واعب تراب ترسيدك واقف مو دلايه من تحضنها كل شي يدور بعضاك وشوقك هو هو بالبدايه شفه بشفه تبقى مراشف سنين رهيبه ودوخت كل البرايه اذا تبصق بمالح يغدي معسول شلون بحلق اذا تبصق الايه قل لي اش تعتقد بالنحر لو مال عليك ومست الرقبه الثنايه شنو طعم العسل يا جوز يا جوز إذا تبصق بمالح يقدم معسول شلون بحلق إذا تبصق الآية وقل لي اش تعتقد من نحر لو مال عليك ومست الرقبة الثناية شنو طعم العسل يا جوز يا جوز كيكة وبيها تاكل للنهاية الحلوة البيها تدري شلون شلون مدحيض لله الحلوة البيها تدري شلون مدحيض ولا تعتذر كون تريد حاية ربك كل شبح بحضرة الحور مثل شنو؟ شي فوق الخيال بكل مزايد وحيل البيك مية بساعة النوم شقد ما جامعت وانت ببداية وجماعك على المزاج شلون ما تريد تمكين وعلى كيفك وجماعك على المزاج وجماعك على المزاج شلون ما تريد وعلى كيفك بلعبك وباية باية أيوة. ولو انك كملت واستوك تقوم ايه؟ تجيك الثاني تقول لك سراي الله أكبر يلا جليبيب جليبيب جليبيب نشيد شوية يلا جليبيب قصيدة قصيدة قصيدة صورة صورة